بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله ليبين بأن شهر رمضان هو شهر الخيرات، هو شهر المعروف، هو شهر الإنفاق، هو شهر الجود، وهو شهر البذل والسخاء. وأورد في ذلك حديث عبد الله بن عباس، الحديث العظيم الذي وصف فيه أو ذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الجود. والجود في اللغة هو المطر الكثير، هو المطر الكثير. والجود هو الإعطاء، وهو الإنفاق، وهو السخاء، وهو بذل المعروف، وهو بذل المال، وبذل العلم، وبذل كل أوجه الخير التي يبذلها المسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أجود الناس، يعني كان أجود الناس مطلقا في كل وقت وليس في رمضان فقط. لذلك لم يبدأ حديثه بقوله كان أجود ما يكون في رمضان، حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه يستوي مع غيره في غير رمضان، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس مطلقا سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن في رمضان يزيد جوده عليه الصلاة والسلام، يزيد جوده ويزيد إنفاقه ويزيد فعله للخير وسخاؤه. والجود يكون بكل شيء يملكه الإنسان، يعطي كل شيء، يعطي من المال أو يعطي من الجاه أو يعطي من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجود على أمته بكل ما يملكه من الخير، جاد عليهم بماله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ولا يخشى الفقر، كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض الأعراب الذين كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفهم ليدخلوا في الإسلام ويثبتوا على الإسلام، كان يعطيهم العطاء الكثير. فيرجع ذاك الأعرابي إلى قومه فيبشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أو من لا يخشى الفقر. فكان يعطي كل ما يملك عليه الصلاة والسلام، وكان يجود أيضا بعلمه فيعلم أمته كل ما علمه الله عز وجل، وكان يجود بالصبر، وكان يجود بدعوته ونصحه وغير ذلك من أوجه الخير. وكان أجود ما يكون في رمضان، أي يزيد جوده عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن رمضان هو فعل هو شهر الخيرات وشهر المكرمات، والله عز وجل أيضا يجود على عباده بالمغفرة، ويجود عليهم بالجنان، ويجود عليهم بعتقهم من النيران. فكذا وكان اسمه واسم الله عز وجل أو من أسمائه الجواد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يجود أكثر في رمضان. وقال: ما وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، أي أن جبريل كان ينزل بأمر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، أي يتدارس معه كتاب الله وكلام الله عز وجل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح التي يرسلها الله عز وجل، والريح معروفة بالسرعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الخير وأسرع الناس إلى الجود عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أو هذا الحديث يحث على أن الإنسان يجود بكل ما يملك، يجود بالإنفاق على الفقراء وعلى المحاويج، وأيضا لا يختص الجود فقط بأن يجود على الفقراء والمساكين، بل حتى أن يهدي لغيره، لجاره، أن يهدي شيئا لجاره أو ولو كان غنيا، لأن هذا من الجود وهذا من البذل وهذا من السخاء وهذا من الألفة والتقارب بين الجيران وغير ذلك. ويجود الإنسان أيضا بجاهه، يجود بجاهه فيشفع الشفاعة الحسنة، ويجود بعلمه، ويجود بكل ما يملك، ويبذل كل ما هو ما يحبه من المال والجاه والعلم وغير ذلك لإخوانه المسلمين، فيكون بذلك يعني يكون بذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزة. متفق عليه. إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر الأواخر أفضل أيام أفضل ليالي رمضان، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، كان يحيي الليل كله، لا يحييه بالسهر وبالحفلات وبالمجون وبغير ذلك من الأمور التي هي في الحقيقة إماتة لحكمة هذا الشهر وليس إحياء لهذا الشهر. الناس اليوم يحيون هذه الليالي بالمجون ويحيونها بالسهرات والفنون وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل، ويسمون هذا إحياء ليالي رمضان. هذا في الحقيقة إماتة لليالي رمضان، إماتة لحكمة الصيام، وإماتة لمشروعية هذه الليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحييها بالخير، كان يحييها بقراءة القرآن، كان يحييها بالصلاة، كان يحييها بالذكر، كان يحييها بالجود وغير ذلك. وأيقظ أهله، لأنه يريد لأهله الخير فيوقظهم في هذه الليالي، وحتى يحضر أحدهم ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، والله عز وجل يعتق في هذه الليالي عباده من النار. وشد المئزر، وهذا كناية على الاجتهاد وكناية على أن الإنسان يجد ويجتهد، لأن المئزر أو الذي يلبس إذا أراد الإنسان أن يعمل العمل الشاق فلا بد أن يشده على نفسه حتى لا يسقط منه، فيجتهد الاجتهاد الذي يعني يريده الله عز وجل منه. وقيل كناية عن أنه يجتنب النساء ويبتعد عن النساء في هذه الليالي العشر فيجعلها لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بإحياء ليالي رمضان، والحمد لله رب العالمين.